أريد أن أعتمر عني وعن والدتي، فبأيهما أبدأ؟ وهل يجب علي الرجوع إلى الميقات من أجل العمرة الثانية؟ الجواب: إذا مررت بالميقات فإنك تحرم لك، تأخذ عمرة لنفسك، وبعد ما تنتهي تخرج إلى التنعيم أو تخرج إلى الحل، يعني إلى أي جهة من جهات الحل، مثلا تخرج إلى عرفة، لأن المهم هو أنك تخرج من الحرم وتحرم بالعمرة لأمك، وبالله التوفيق.